إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. إن رمتم سعادة الدنيا والآخرة ونشدتم الفلاح في الدنيا والآخرة فعليكم بتقوى الله، فهي وصية الله إلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تعيشون هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي المباركة، هذه الأيام التي اختارها الله جل وعلا واصطفاها على سائر الأيام، فجعل العمل الصالح فيها ليس كغيرها في الفضل والمضاعفة والمنزلة. أيام يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، أيام من وفقه الله جل وعلا فيها للعمل الصالح ظفر في دنياه وأخراه. فعلى المسلم عباد الله أن يستغل أيام هذه المباركة، أيام هذه الأيام وهذه الليالي المباركة في العمل الصالح، فإنه لم يتبقى منها إلا اليسير. فعلى المسلم أن يستغل كل ساعة فيها لعله أن يظفر برحمة من الله تبارك وتعالى. ألا عباد الله، وإن من أعظم ما يتقرب به المسلمون إلى الله جل وعلا في اليوم الأعظم من هذه الأيام، ألا وهو يوم النحر، ذبح الأضاحي اتباعا لسنة الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين وهو يضحي ما تركها عليه الصلاة والسلام. فالأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام، من عظمها فإنه معظم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قرن الله جل وعلا بينها وبين الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأمر الله جل وعلا بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فصل لربك وانحر. وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين ذبحهما بيده فسمى وكبر صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في يوم عرفة: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو ذبيحة. فعلى المسلم عباد الله أن يذبح الأضحية متقرباً بها إلى الله جل وعلا، متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الحكم العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. ومن أعظم ذلك تقوى الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلم إذا ذبح هذه الأضحية نالت التقوى ربنا تبارك وتعالى، أي خوفنا من الله جل وعلا وتقربنا إلى الله جل وعلا بذلك، يعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. مع ما فيها أيضاً عباد الله من التوسعة على الأهل والفقراء في يوم العيد وفي أيام التشريق، فالحكمة فيها عظيمة، فالله جل وعلا قد أعطاكم الكثير وطلب منكم القليل. أما حكم الأضحية عباد الله فهو موضع نزاع عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من يرى الوجوب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام على الوجوب، والراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها سنة، فمن استطاع ذلك فليتقرب إلى الله جل وعلا بالأضحية، ومن عسر عليه ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن هي مشروعة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى المسلم عباد الله أن يبذل وسعه في ذلك ولو أن يستدين لها، فإذا كان يرجو أن يأتيه المال أو يأتيه مرتبه في آخر الشهر واستدان من أجل شراء الأضحية فإن ذلك أمر محمود ومندوب إليه. لكن عباد الله من المؤسف حقا أنك تجد بعض العباد يصرفون في الكماليات أضعاف ما يصرف في قيمة الأضحية، فإذا جاء وقت الأضحية قال الأضحية غالية أنا لا أستطيع شراءها، وقد تجد أنه في يوم العيد أو في أيام العيد يشتري من الكماليات ما يكون بقيمة الأضحية أو بأضعافها. فعلى المسلم عباد الله أن يبذل لوجه الله تبارك وتعالى في هذه الدماء التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثم الأضحية عباد الله إنما تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى ما الأفضل في ذلك، فمنهم من يقول أن الإبل مقدمة، ومنهم من يقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان يضحي بكبشين صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل ذلك الضان، وإذا اتبع المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل، ولكن ما يتيسر للمسلم ذبحه من كبش أو شاة أو ما تيسر له من سبع بدنة أو سبع بقرة فإنه لا حرج في ذلك. أما الاشتراك في الأضحية عباد الله فالاشتراك في الإبل والبقر لا حرج في ذلك، أما بالنسبة للشاة فإنها إنما تجزى عن الرجل وأهل بيته، فلا يجوز الاشتراك في الأضحية، لكن يجوز التشريك في الأجر فيها. فإذا ذبحها المسلم ونوى بها أن تكون أضحية عنه وعن أهل بيته، ثم أيضاً نوى بذلك أن يكون أجرها لوالديه، أن يشرك والديه في الأجر المتوفين، فإنه لا حرج في ذلك، فالمسلم يشرك في أضحيته من شاء في الأجر. أما مسألة التشريك في الإجزاء فإنها لا تجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم على المسلم عباد الله أن يتحرى الأضحية المجزئة التي تتوفر فيها الشروط من بلوغ السن المعتبرة، فلا يجزئ في الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. أما إذا نقصت عن السن المعتبرة فإنها لا تجزئ في الأضاحي وإنما هي شاة لحم. ثم على المسلم أيضا عباد الله أن يتفطن للعيوب التي لا تجزئ، والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فهذه 4 عباد الله لا تجزئ بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإذا ذبح المسلم شاة عورا فإنها لا تجزئ، وإذا ذبح شاة مريضة بين مرضها فإنها لا تجزئ، وإذا ذبح شاة عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح فإنها لا تجزئ، وإذا ذبح شاة هزيلة لا مخ فيها فإنها لا تجزئ. فينبغي للمسلم أن يقدم لربه تبارك وتعالى الأفضل والأكمل. والسلامة من العيوب عباد الله يجب أن يكون في كل قربة يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا، من هذه الأضاحي أو من الهدي أو من العقيقة، أو نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو إبلا لله تبارك وتعالى، فإن جميعها يجب أن تكون سليمة من العيوب. لكن هناك بعض العيوب عباد الله التي إذا وجدت في الأضحية فإنها مجزئة لكن غيرها أولى، كالتي مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن، فإن هذه الأولى تركها، لكن إذا لم يجد المسلم إلا هي فلا حرج عليه في ذلك، وإذا ذبحها فإنها مجزية. وإلا فحديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف أي أن تكون شريفة لا عيب فيها. أما إذا كانت مخروقة الأذن أو مقطوعة الأذن في أوله أو في آخره أو مقطوعة من أسفله فإنها لا حرج فيها، لكن غيرها أولى وأفضل. عباد الله، من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها أهل الإسلام هي مسألة تعيين الأضحية. تعيين الأضحية، فإن المسلم إذا عين الأضحية لا يجوز له أن يستبدلها بغيرها إلا أن تكون أكمل. والتعيين قال أهل العلم يكون باللفظ، كأن تقول هذه أضحيتي، أو أن تشتري شاة وأنت جازم أن هي أضحيتك، أو أن تذبح شاة على أن هي أضحية. بهذه الثلاثة الأمور يكون تعيين الأضحية. فإذا تعينت الأضحية فلا يجوز لك أن تستبدلها بغيرها إلا بأكمل، أما أن تستبدلها بمثلها فإن ذلك لا ينبغي. فإذا اشتريت أضحية ثم جاءك صديق وقال: أنا عندي أضحية من نوع كذا وكذا وأنت عندك أضحية، فيا ليت تستبدلني بهذه الأضحية، فإن ذلك لا يجوز عباد الله. ثم عباد الله، إذا تعينت الأضحية وأصيبت بالعيب الذي لا تجزئ معه، فإن كان ذلك بتفريط من المضحي فإنه يضمنها ويأتي ببدلها، أما إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا حرج عليه في ذلك. فلو أنه اشترى شاة ثم فرط حتى انكسرت يدها أو ماتت أو نحو من ذلك فإنه يضمن، لكن إذا حصل ذلك بدون تفريط منه فإنه لا حرج. وإذا اشترى شاة ثم ظلت هذه الشاة وضاعت بدون تفريط منه، خرجت من حظيرتها ثم لم يجدها، فإن كان ذلك بتفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن ذلك بتفريط فإنه لا حرج عليه، لكن متى ما وجد هذه الشاة الضالة فإنه يذبحها. والمشروع للمسلم عباد الله أن يذبح أضحيته بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بيده عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر وقال: اللهم هذا عن محمد وعلى آل وعن آل محمد، اللهم هذا منك ولك. فالمشروع للمسلم أن يقول ذلك عند الأضحية إذا تولى ذلك بنفسه، وإذا لم يتولى الذبح بأضحية الذبح بنفسه فإن الأولى أن يحضر ذلك، وإن وكل في ذلك ولم يحضر فإنه لا حرج عليه في ذلك. والذبح عباد الله يبدأ من انتهاء الصلاة. الذبح في القرى وفي المدن التي فيها الصلاة يبدأ من انتهاء الصلاة، والأولى والأفضل هو أن تكون بعد انتهاء الخطبة، لكن إذا ذبح بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الخطبة فإنه لا حرج عليه في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ولما ذبح أبو بردة رضي الله عنه وأرضاه قبل الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فالمسلم إذا ذبح قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة فإنها شاة لحم وليست بأضحية. أما في البادية وفي الأعراب الذين لا تقام عندهم صلاة العيد فإنهم ينتظرون حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم إذا ارتفعت قيد رمح ينتظرون بقدر أداء الصلاة كربع ساعة أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ في ذبح ضحاياهم. والذبح كما قلت لكم يبدأ من انتهاء صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيذبح في يوم العيد ويذبح في الثلاثة الأيام الأخرى بعد العيد، يعني إلى اليوم الرابع، إلى غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام العيد يذبح في النهار وفي الليل، لكن الأفضل والأكمل هو أن يذبح بالنهار لوجود النزاع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة ذبح الأضاحي في الليل. ثم إن المسلم عباد الله إذا ذبح أضحيته فعليه أن يتبع السنة في ذلك، فينزعها أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، يأكل ثلثا هو وأولاده ويهدي ثلثا لجيرانه أو لأقربائه ويتصدق بثلث. والذي ينبغي أن يتفطن له الناس هو مسألة الصدقة، فالله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأمر الله جل وعلا بإطعام الفقراء من الأضحية، فإن بعض الناس يجتمع هو وجيرانه على الأضحية ولا يضع شيئا ولا يتصدق بشيء للفقراء، وهذا أمر نبه عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى وقالوا إذا أكلها كلها أو أهداها كلها ولم يتصدق فإن عليه أن يضمن حق الفقراء في ذلك، يعني أن يتصدق بشيء ويضمن اللحم للفقراء، فهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس. فتقربوا عباد الله بهذه الأضاحي، تقربوا بها إلى الله جل وعلا محتسبين الأجر عند الله جل وعلا، فإنه كلما عظمت هذه الأضحية فعظم الأجر عند الله جل وعلا، وكما أسلفت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كلما كانت الأضحية أغلى ثمنا وأسمن لحما وأطيب لحما فإنها أقرب عند الله جل وعلا وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الأثار أنه يؤتى بها يوم القيامة بلحمها وقرونها وتوضع في الميزان، وجاء في بعض الأثار التي لا تسلم من ضعف أن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع الأرض، فتقربوا بها وطيبوا بذلك نفسه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا صالح القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصالحين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، يوم غد هو يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الله عز وجل، وهو اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وهذا والله فضل عظيم وثواب جليل لا يفرط فيه إلا محروم، فيتكفر عنك ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة بإذن الله عز وجل. لكن كما نص أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا الإطلاق مقيد بأحاديث أخرى وإنه إنما تكفر صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، كما نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمسلم إذا أراد الخير وإذا أراد البركة وإذا أراد الرحمة من الله عز وجل فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من كبائر الذنوب، ثم يتقرب بهذه الأعمال العظيمة الجليلة. فصوموا عباد الله، صوموا يوم غدا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يوم عرفة وإن وافق يوم السبت فإنه لا حرج في صيامه، وقد تنازع في ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى هو أن صيامه لا حرج وإن وافق يوم السبت، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته: أتصومين غدا وهو يوم السبت؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم السبت في النفل حين صامت الجمعة. فلذلك نص المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة وافق يوم عاشوراء فإنه لا حرج على المسلم في صيامه، أما المنهي عنه إنما هو الصيام المطلق، أن تفرد السبت بصيام مطلق، أما إذا كان وافق مثل هذه الأزمان الفاضلة فإنه لا حرج عليه في ذلك. أيضا من الأمور التي ينبه عليها إذا كان على المسلم قضاء من شهر رمضان المبارك فإنه لا حرج على المسلم أن يصوم يوم عرفة ويؤخر القضاء يتمه بعد ذلك. أيضا من الأحكام في يوم غد عباد الله أنه يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، أي يبدأ من صلاة الفجر من يوم غد، أي بعد الصلاة، فيكبر المسلم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ويستمر ذلك إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وينبغي أن يتنبه المسلمون لمسألة، وهو أنه في هذه الأيام، أي في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي أيام التشريق، يضم إلى التكبير المطلق أي التكبير المقيد. فبعض الناس يترك التكبير المطلق وهو الذي يكون في الضحى ويكون في العصر وفي الأوقات كلها، ويقتصر على التكبير الذي يكون في أدبار الصلوات. لا، إنما يضاف إلى التكبير المطلق التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلوا عباد الله على من أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء دينك أجمعين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ على بلاد الحرمين الشريفين أمنها وعقيدتها ورغد عيشها، اللهم احفظ عليها علماءها وولاتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا سميع الدعوات. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما بذلوه ويبذلونه لحجاج بيتك الحرام، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا سميع الدعوات. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت السميع العليم وأنت القريب المجيب أن ترضى عنا جميعا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارضى عنا وعن زوجاتنا وعن ذرياتنا وعن والدينا وعن قرابتنا وعن المسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك السابقين المقربين، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم وعمرتهم، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء.